في الشيخ ثبت عن الإمام أحمد أنه قال إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فأعلم أنه صاحب سنة أنه إيش؟ صاحب سنة نعم والله لا أدري لكنه إن لم يكن ثابتا عنه للسند فهو مذهبه في الحقيقة لأنه قال ما روي عنه عن الفضل بن عياض رحمه الله أنه قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفت عن السلطة فلا يبعد أن يكون هذا لأن لما يدعو السلطان فيه بدعة من بدعة قبيحة وهي الخروج على العلم ولو كنت ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لدعوت للسلطان رحمك الله لأن السلطان إذا صلح صلحت الرعية أما بعض الناس إذا رأى من سلطانه انحرافا وقالوا ادعو الله يهديه قال لا هذا مو باجي الله إلا دعا الله يهلك طيب كيف ما هو بيهدي الله أليس الله هدى أئمة الكفر هداه ثم إذا قدر أن الله أهلك كما تحب أنت الآن من الذي يتولى بعده من البديل الآن الثورات العربية التي قامت على الثورة اسأل أهل البلدان أيما أحسن لما كانت البلاد ملكية أو لما كانت ثورية نعم سيكون بلسان واحد بآن واحد نعم قياما وقعودا وعلى جنوبهم هي لما كانت ملكية أحسن بألف مرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.